السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين آمين. نرضى إن شاء الله لقائنا مع الدرس الرابع من سلسلة ولقد آتينا داود منا فضلا من سورة سبأ. وكنا قد وقفنا عند قول الحق عز وجل: أن اعمل سابغات وقدر في السرد. أن اعمل سابغات، طبعا القول الخطاب لسيدنا داود عليه السلام. يقول الله عز وجل: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألن له الحديد. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. أن اعمل سابغات، وقلنا إن أن اعمل سابغات تختلف عن اعمل سابغات. أن هذه تسمى في اللغة أن التفسيرية، ومعنى أن اعمل سابغات أي أن الأمر ليس فقط أمرا مباشرا بالكلام والتوجه الصريح، إنما تشارك في هذا الأمر الأحوال والسنن والظروف. بمعنى إن ممكن جدا إن أنا أقول لك مثلا: ضع هذا الكتاب في هذا المكان في المكتبة، وفي مرة أخرى أقول لك: ضع هذا الكتاب في هذا المكان، ثم أدفعك دفعا لوضع هذا الكتاب في هذا المكان، كأن مثلا أقول لحد تاني إنه يوجهك هذا التوجيه، كأني مثلا لا أترك في هذه المكتبة مكانا فارغا لهذا الكتاب إلا مكانا معينا، وبالتالي أنا أضطرك أن تضعه فيه. كأن مثلا أنا أطلب منك أنك تترك القراءة الآن وتذهب لأداء شيء معين، أوجهك لقضاء أمر معين فأدفعك دفعا إلى ترك الكتاب، فإذا ما ستترك الكتاب فلا بد لك أن تضعه مرة ثانية في المكتبة، فتضطر لوضعه في هذا المكان الذي تركته لك خصيصا لتضع فيه هذا الكتاب. وممكن أيضا أوجهك بطرق تانية كتير قوي أدفعك دفع لأنك تضع الكتاب في هذا المكان. يبقى أنا أمرتك بالقول أمرا تصريحيا مباشرا، وأمرتك أيضا بمجموع السنن والأحوال والظروف دفعتك دفع لأنك تضع الكتاب في هذا المكان. يبقى كأن الإشارة بالحال وتعبير الحال ودفعك بالأحوال والظروف والملابسات لتنفيذ أمر ما بتوجيه ما ليس فقط بالأمر الصريح المباشر، يختلف تماما عن أني أقول لك اعمل كذا وفقط. يبقى أن اعمل سابغات، ومنه قول الحق عز وجل: ألقي عصاك في سورة النمل، وأن ألقي عصاك في سورة القصص. ولكل منها مجال، ولأن سورة القصص حصل فيها التفصيل أكتر، فكان يعني بيان الأحوال مع القول الصريح هو المعنى في هذه الكيفية التي أتت بها الأوامر. يبقى أن التفسيرية بتفيد هذا المعنى. أن اعمل سابغات، لاحظ أنها بالمفرد لأنه قال بعديها واعملوا صالحا. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعمله صالحا. قال اعمل بالمفرد سبحانه وتعالى علشان يفهمك ان القدرات عند كل انسان تتفاوت وتختلف عن باقي الناس، وان لكل عمل ما يناسبه من هذه القدرات، وان الله عز وجل ييسر الإمكانيات التي إذا ما تضافرت وتعاونت مع هذه القدرات وجهت العامل لأداء عمل معين في مهنة معينة. وده بيحصل لكل الناس، فتجد الطبيب مثلا توجه توجه معين نتيجة قدرات عقلية وقدرات ذهنية وقدرات شعورية أوجدها الله سبحانه وتعالى فيه، ثم إمكانيات معينة مكنته إن هو يقدر يتعرف على الحديث من العلم وأدوات العلم والتقدم الطبي، ثم دفع دفعا إلى ذلك بمجموع الأحوال، وكذلك المهندس وكذلك الطيار وكذلك العامل وكذلك الحرفي وكذلك كل أنواع المهن التي تتكامل وتتضافر حتى يقام المجتمع على الصورة التي أراد الله عز وجل لها أن تدير حركة الحياة في المجتمعات. فالحياة لا تقوم إلا بذلك. وده طبعا يشير إلى أن تفاوت القدرات بين الخلق والإمكانيات هو سبيل التكامل، سبيل التكامل في هذه المجتمعات ولدفع حركة الحياة. وقلنا أن الشارع الحكيم سبحانه وتعالى هو الذي دبر كل هذا حتى تستقيم حركة هذه الحياة. من الأشياء المهمة أن احنا نشعر أن الأمر في أن نعمل سابغات أمر ضمني تلميحي وليس أمر تصريحي. يعني احنا قلنا أن الحث على العمل بهذه السنن الإلهية، مجموع السنن الإلهية والمعاملة من الحال والمفهوم مما حوته الكتب السماوية وما وعيه الرسل وما نطقت به الأقدار، كل ده يشير إلى أن الأمر ضمني تلميحي وليس تصريحي مباشر. وده الحقيقة فيه نوع من الفقه، من فقه الدعوة، توجيه لفقه الدعوة الصحيح. لأنه أحيانا كتير تجد أن الأمر التلميحي الخفي بيكون أكثر تأثيرا في النفس وأسرع في الاستجابة من الأمر المباشر التصريحي، وذلك لأن الأمر التصريحي أنت لما تأمر حد أمر تصريحي مباشر في صيغة الأمر كده وقوة الأمر والآمر تشعر بأن النفس تنقبض من هذا الأمر، فالانقباض ده بيؤخر مسألة الاستجابة، لأن الإنسان مجبول على أنه ما يؤمرش، مجبول على أنه يرفض القهر ويرفض الأمر الإجباري، لكنه في نفس الوقت مجبول على حب الإحسان وحب المحسنين وتقبل الرفق والأنس به، ومن ثم حسن الاستجابة. فلذلك الأمر التلميحي هنا له فايدة إن هو يسرع في استجابة المدعو إلى الله عز وجل، ويوسع طاقات التفهم، ويجعل من ذلك يعني حسن استقبال. وده الحقيقة من فقه الدعوة المناسب جدا، ولازم كلنا نتعلمه لما نيجي نتعامل مع من يصلح أن نأمرهم بأشياء ليأتوا بها. فيستحسن جدا ويحسن جدا جدا أن أنت تأمر بالأمر التلميحي، الأمر الخفي الذي يزينه الرفق وتزينه الأحوال لا الأقوال. فلو حد سأل وقال كيف يكون الأمر الضمني المفهوم من الأحوال والسنن اللي احنا كنا بنشرحه دلوقتي في قول الحق أن أعمل سابغات، محدد لعمل ما بخصوص السابغات والدروع، يعني قولي ازاي الأمر الضمني اللي انت بتقول عليه أقدار وأحوال وحاجات زي كده ازاي يوجه سيدنا داود إلى أنه يعمل سابغات. الأمر المباشر ممكن، يعني ربنا يقول اعمل سابغات يا داود، فداود فهم عليه السلام أنه لازم يعمل سابغات، والسابغات هي الدروع والأمر متعلق بالحروب والقتال والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومناسب جدا للإمكانيات التي وفرها الله سبحانه وتعالى وذللها لداود عليه السلام من وجود الحديد، ومن ثم إلانة الحديد لداود بين يديه حتى يكون يعني طيعا بين يدي داود عليه السلام. فإزاي الأمر الضمني بقى اللي هو الأحوال والسنن والأقدار توجه داود عليه السلام إلى أنه يعمل سابغات بالذات؟ يعني فلو سئل هذا السؤال هنقول أن المعالجات والأحوال والسنن في الوقت ده جعلت القتال أمرا واجبا. يعني في الوقت ده كانت الأمم المتنازعة والمتصارعة كتير، مما جعل القتال أمر حتمي وضروري. ولما ربنا سبحانه وتعالى جعل الأحوال كذلك، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، فجعل القتال في هذه الآونة مدافعة بين الناس أمر حتمي وضروري. وبالتالي أصبحت ضرورة الانتباه لما يصلح الناس في القتال أمر فرض نفسه فرض على الناس، فالتوجه أصبح قريب قوي يعني. فداود دفع في مثل هذه السنن والأحوال. كمان الحاجة للدروع أصبحت أكبر وأكبر، لأن أصبح فيها نفع عظيم للمسلمين وأصبح فيها ضرع عظيم للمفسدين. مسألة الدروع يعني شعر داود باحتياج الجيوش لمثل هذه الدروع، ربما لأن كثرة أعداد المقاتلين والجيوش في هذه الآونة جعلت المقاتل يعني مش همه بس، كان دايما القتال لما يكون فردي تجد المقاتل همه الأول أنه يقتل غريمه، ده الهم الأول له، وبيحمي نفسه بأنه بمحاولة قتل من يواجه. يعني إذا اتنين تواجهوا، القتالات الفردية زمان كان بيبقى دايما حرص المقاتل الأول أنه يتخلص أو يقتل الغريم المواجه ليه، وهو بكده بيدفع الأذى عن نفسه، فما قدامهش طريقة أنه يدفع بها الأذى عن نفسه إلا أنه يقتل الغريم بتاعه. فأصبح كل التركيز في الوسائل الهجومية، يعني الاهتمام بالوسائل الهجومية وفنون القتال الهجومية كانت هي السبيل الوحيدة علشان يقدر الإنسان يدفع عن نفسه أذى المهاجم أو أذى المقاتل أو أذى الغريم. لما تطورت الحروب وزادت الأعداد قوي، أصبح من الممكن جدا أن يتلقى المقاتل أثناء الحرب مثلا طعنة من اليسار وطعنة من اليمين، يتلقى سهم من فوق سهم من تحت سهم من أي اتجاه، يتكالب عليه أكثر من واحد من أكثر من اتجاه، فأصبح لا يملك أن هو يقدر يحمي نفسه أو أنه يواجه غريم واحد يبقى همه الأساس أن هو يقتله علشان يحمي نفسه من الأذى. أصبح دي مش ميسرة لتعدد الجهات اللي ممكن يصاب منها هذا الإنسان. فأصبح التفكير في مسألة أن يبقى فيه دروع من الحديد تستر جسم الإنسان كله والأماكن الخطرة فيه، بحيث أنها تقي شر السهام التي تأتيه من كل حدب وصوب أثناء القتال، أصبح أمر بيفرض نفسه فرض. يعني ظروف القتال والسنن الإلهية والأقدار دفعت الناس دفع أنهم يهتموا بهذه المسألة. فده نوع من الدفع السنني أو الدفع الأحوال لداود عليه السلام أنه هو يتحرك في هذا الاتجاه، وده اللي احنا قصدناه بأن مسألة أن التفسيرية أن أعمل سابغات، اشتراك الأمر المباشر التصريحي مع الأمر التلميحي الضمني الذي تأتي به السنن والأحوال. يضاف إلى ذلك طبعا ظهور براعة وقدرات خاصة ومواهب خاصة عند داود عليه السلام، خصوصا أنه هو كان مقاتل من صغره زي ما شرحنا في الدرس اللي فات في قصة طالوت وجالوت، لما ربنا قال ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك وعلمه مما يشاء. فظهرت قدرات وبراعة داود عليه السلام في هذا النوع من الأعمال نتيجة هذه الظروف والأحوال التي دفعته دفعا لذلك. يضاف إلى ذلك أيضا كمان الحاجة الرابعة أو الخامسة، أن الله سبحانه وتعالى قد ألان الحديد بين يدي داود فأعطاه هذه الإمكانية والقدرة، وهي معجزة من الله عز وجل أكملت هذا التوجيه العام المراد من تلك الأحوال. الحقيقة معنى السابغات هي الدروع الخاصة بالجنود وهي من الحديد، والإسباغ معنى الإسباغ هو كناية عن تغطية عامة الجسد والرأس حماية ووقاية أثناء الإيه؟ القتال، ده المعنى المباشر يعني. ومسألة أن ربنا يوجه داود عليه السلام لصنع السابغات أن يعمل سابغات، الحقيقة إشارة إلى النظر اعمل سابغات، يعني الحقيقة اعمل فيها يعني توجيه لفهم ما تعمل، يعني العمل شامل بيتضمن الشيء اللي انت بتعمله ويتضمن المفهوم منه والمضمون منه وما وراء هذا العمل. يعني انت بتعمله واعرف انت بتعمله ليه وعلشان ايه وتقصد بيه ايه وايه حدوده وابعاده وايه الحاجات اللي ممكن تختلف فيه. يعني دراسة كاملة لكل ما يتعلق بمثل هذا العمل، بخلاف مثلا لو قال اصنع مثلا، فده كان ممكن يكون خاص جدا، اكثر خصوصية، يكون خاص جدا بالايه بمادة الصناعة، يعني بمادة الحديد والدرع نفسه فقط. انما اعمل فيها توسع اكتر شوية، قد تشمل يعني الدرع نفسه وما يتعلق بهذا الدرع من ملابسات تتعلق بالهدف الذي من أجله صنعت هذه الدروع. والله تعالى أعلى وأعلم، دي إشارة لذلك. يعني أمر الله عز وجل بأخذ أسباب الدنيا في هذه الآية تشعر بأنه هام أساسي في نفسه. يعني ظاهر قوي أن ربنا لما يقول أن أعمل سابغات، أن أعمال الدنيا وأسباب الدنيا والأخذ بأسباب الدنيا مسألة هامة جدا وأساسية في نفسها، ربنا سبحانه وتعالى قدر أنها بهذه الأهمية. دي الفايدة الأولى. الفايدة الثانية أنك تشعر أن هذا شرط في العبودية. لما يجي أمر ربنا سبحانه وتعالى يقول لقد أتينا داود منا فضلا، وينعم عليه جبال أوبي معه والطير، وينعم عليه بألنا له الحديد، ويأتي الأمر أن يعمل سابغات، تشعر أن ده جزء من العبودية. يعني تنفيذ هذا الأمر انقياد لله وعبودية لله سبحانه وتعالى، فده شرط هام جدا. يعني كمان هو سبب من الأسباب العظيمة جدا وباب عظيم جدا لحفظ الدين. ولما يكون عمل السابغات سبب في حفظ الدين، تعلم على طول أن ده هييسر للإنسان حسن أداء أسباب الآخرة. يعني يبقى فيها إشارة إلى أن الأخذ بأسباب الدنيا بيحفظ على الإنسان دينه ويساهم في حفظ هذا الدين، يساهم في حفظ أسباب الآخرة وحسن أداء أسباب الآخرة. ولا ريب أن الكلام ده صحيح. يعني الإنسان اللي بيقدر يعني يقي نفسه شرور الناس، ويقي نفسه الذل للناس والانكسار لهم، ويقي نفسه أن يتضعضع للأغنياء وأن يبذل ماء وجهه لشيء أو لآخر، ما فيش شك أن هذا الإنسان اللي بيقدر يصون هذه النفس ده أقدر على تأدية عبادة الله سبحانه وتعالى على وجه أكمل، ما فيش كلام. فهو ده بيحفظ دينه بحفظ ماء الوجه وبحفظ كرامة هذا الإنسان. فما فيش شك أن هذه الآية تشير إلى أن الأخذ بأسباب الدنيا بصورة جيدة وبإتقان هو سبب من أسباب حفظ الدين، وهو في نفس الوقت سبب من أسباب حسن أداء أسباب الآخرة ورضوان الله عز وجل. كمان فيها أن ده أمر مناسب لقدرات الناس زي ما شرحنا قبل كده، وأن الله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها. فربنا سبحانه وتعالى أعطى داود قدرات وألان له الحديد بعدما أعطاه الحديد ثم يسره في هذا العمل، فكان هذا العمل مناسبا لقدرات داود عليه السلام. فده اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فعلا يعني ربنا آتى داود الحديد وآتاه القدرة على إلانة الحديد وأتاه المهارة في تشكيل هذا الحديد وتقدير السرد وصنع الدروع بهذه الكفاءة والمهارة والإتقان. كل ده ينطبق عليه تماما قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، لأنه كلف داود بما آتاه ولم يكلفه إلا بما آتاه من إلانة الحديد ومن القدرة والمهارة والإتقان في هذه الصناعة ليكون أحد المهرة المتميزين فيها، ويكون ده تحقيق لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ويبدو أن الحقيقة مسألة الدروع الحديدية دي يمكن هي كانت أول عهد الناس بالدروع الحديدية كان أيام داود عليه السلام، يبدو ذلك والله تعالى أعلى وأعلم، ودي مسألة تاريخية يرجع فيها للتاريخ، وفيها توجيه لتحصين المقاتل أثناء القتال، فهو من بيان قول الله عز وجل وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. يعني البأس الشديد في الحديد طبعا يصلح منه أنه يحصل في تحصين للمقاتل لأنه يتمتع بهذا البأس، فهو تحصين للمقاتل من الأضرار التي تأتي من كل حدب وصوب كما قلنا وذكرنا. الحقيقة أن الأمر في قول الحق عز وجل أن اعمل سابغات وقدر في السرد، كمان في ميزة مهمة قوي في مسألة اختلاف الأمر الضمني التلميحي عن الأمر التصريحي. احنا ذكرنا قبل كده أن الأمر الضمني التلميحي أقرب إلى النفس في الاستجابة، نفس المدعو إلى الأمر يعني يستشعر بحب ورفق الآمر، فده يكون يعني وسيلة إلى سرعة الاستجابة، إنه يستجيب أسرع، بخلاف الأمر المباشر. الأمر المباشر بقى فيه نوع من القهر والإجبار والتسلط، فده بيجعل النفس نفس المأمور تنقبض من الآمر، فتصعب الاستجابة وتتأخر هذه الاستجابة إن حدثت. في مسألة، في حاجة تانية في الحكاية دي، الحقيقة إن ربنا سبحانه وتعالى يعني لا يأمر عبدا في أمور الدنيا أن يمتهن مهنة ما، يعني ربنا سبحانه وتعالى كده ما جاش إداك أمر وقال لك كن طبيبا أو كن مهندسا أو كن عاملا أو كن زارعا، ما في الأوامر دي ما أتتش. إنما التوجيه لربنا وجهه للناس في الدنيا دايما يأتي بالسياق الضمنية أو بالسياق الأحوال، زي ما شرحنا قبل كده، ظروف معينة وجهت هذا الإنسان للطب، وظروف أخرى وأحوال أخرى وسنن أخرى وأقدار أخرى وجهت إنسان تاني للزراعة، وأحوال تالتة وجهت إنسان تالت للهندسة ورابع للطيران وهكذا. فتجد أن الأمر الضمني في أحوال الدنيا هو الأمر الصادر وليس الأمر المباشر، ودي فيها تناسب شديد جدا. الحال ده مناسب جدا لقول الله عز وجل أن اعمل سابغات وقدر في السرد في السورة. في ملمح جميل قوي في أن اعمل سابغات كمان، أن اللي بيعمل سابغات ده هو صانع هذه الدروع، وصانع هذه الدروع ليس بالضرورة أن يكون مقاتلا، ومدام ربنا سبحانه وتعالى أعطاه هذه المكانة يبقى ده فيها إشارة إلى أن الإنسان الصانع للسلاح مثلا أو الصانع للدروع أو المبتكر أو المفكر أو صاحب الإعداد أو المساهم بأي نوع من أنواع المساهمة في نفع المسلمين على عدوهم، فهو في عدة وصفوف المجاهد المقاتل في سبيل الله، لا فقط من استخدمها وقاتل بنفسه وكان من المتقدمين في الصفوف لقتال العدو. يبقى فهمنا ان المفكر والمعد والمنظم والمدرب وصاحب الفكر وصاحب المساهمة والصانع، كل من ساهم في إقامة جيش المسلمين وإقامة قوة المسلمين وتحصين المسلمين، كل من ساهم في ذلك فهو يعد مجاهدا في سبيل الله، وليس المقاتل بنفسه ينفرد بذلك. ولذلك تجد الأحاديث كتير قوي قوي في هذا الميدان تشير إلى أن حتى المنفق يعني من جهز غازيا فقد غزا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، من جهز غازيا فقد غزا، يعني ده دليل على أن إذا تسلط أعداء المسلمين على المسلمين وكان الجهاد جهاد دفع، أو إذا انتقل المسلمون لنشر الدعوة في أنحاء الأرض ونشر السلم والسلام والإسلام، فهنا كل مساهم مع الأمة الإسلامية، كل مساهم مع المسلمين يعتبر له أجره وله قدره عند الله عز وجل، سواء بسواء مع المجاهد المباشر. الحقيقة أن قول الحق عز وجل أن اعمل سابغات وقدر في السرد، كلمة وقدر في السرد التقدير يعني يشمل كل أنواع الإتقان، كل أنواع الإتقان، الإتقان الكمي والإتقان الكيفي، الكمي والكيفي. ومسألة السرد يراد بها سرد الحلقات في الدروع، هي الدروع بتبقى عبارة عن حلقات متصلة ببعضها، والحلقات فيها هذه الحلقات تجعل الدروع خفيفة الوزن، يعني لا تكون حلقات مصمتة كلها من الحديد الصلب المصمت المتصل ببعضه فيثقل وزنها فلا يمكن للمقاتل أن يتحرك بها. ولكن إذا كانت حلقات مفرغة وكان التفريغ ضيق بحيث لا ينفذ نصول أدوات القتال والسيوف والرماح والسهام فيسهل التحرك بها في هذا الوقت وفي نفس الوقت تكون حصينة ومنيعة. كمان مسألة اتصال الحلقات ببعضها بيجعلها مفصلية، يعني إذا الحلقة اتصلت بالحلقة والحلقة اتصلت بالثالثة والرابعة والخامسة صار الدرع كله مفصلي. مفصلي يعني إيه؟ يعني قابل طيع، سهل الحركة، فيمكن للمقاتل أن يتحرك فيه بسهولة لأنه بياخد شكل الجسم. إذا انحنى الإنسان ينحني معاه، إذا رفع يده تجد أن في حركة تطيع حركة البدن فيسهل جدا الحركة بيها وممارسة كل الحركات إذا كانت الحركات دي طبعا يتطلبها القتال، وده أمر حتمي وضروري يعني. ففي أكتر من صفة وسمة وميزة في مسألة قدر في السرد. وقدر في السرد احنا قلنا إنها تشير للإتقان في العمل والإتقان الكمي والكيفي على حد سواء، كل أنواع الإتقان في العمل الآية دي بتشير لها بوضوح جدا. وطبعا ظاهر ان الامر من الله سبحانه وتعالى بالتقدير في السرد ده امر صريح، مش امر ان نعمل سابقة وقدر في السرد. قدر في السرد اتت بدون ان، وده يشير الى ان الامر الصريح فيها الامر بالاتقان امر لا فكاك منه، وانه لازم انه يأتي بهذه الكيفية من الله سبحانه وتعالى ليعلم الجميع ان اتقان العمل امر ليس من التفضل، يعني ليس من التفضل والبراعة ومحاولة الإنسان إن هو يثبت أنه كفء أو أنه أكثر كفاءة إطلاقا، إنما الإتقان ده جزء أساسي من العمل. يعني باختصار العمل لا يصلح إلا إن كان متقنا عند الله، العمل لا يصلح إلا إن كان متقنا، والعمل إن لم يكن متقنا فهو كلا عمل عند الله عز وجل، هو كلا عمل عند الله عز وجل. والأمر المباشر صيغته تشديد من الله سبحانه وتعالى في هذا المعنى وتوجيه في هذا المعنى. ولا يخفى على أي أحد أنه ما دفع المسلمون ما دفع المسلمين إلى أن يكونوا في أسفل الدركات وسط المجتمعات التي تقدمت وازدهرت ونمت إلا غياب هذا الإتقان والفصل الفكري بين مسألة الإتقان وبين مسألة عموم العمل التي فصلها المسلمون وجعلوا منها قاعدة أساسية أن العمل شيء والإتقان في العمل شيء تاني، لدرجة أنك تجد في بعض المؤسسات المسلمة من يكافئ المتقن على عمله مكافأة وكأن العمل أصلا لا يتضمن هذا الإتقان وهذا وحسن التقدير هذا. وده الحقيقة من الكوارث والويلات الشديدة جدا اللي تتعلق أول ما تتعلق بالفكر والفهم الصحيح لتعاليم الدين ولكتاب الله عز وجل. هنقف النهاردة هنا إن شاء الله حتى لا نطيل، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم إن قدر لنا الله عز وجل اللقاء والبقاء. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلى وأعلم.